بتلك الصفات من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يستعد القوم للحساب وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. وقيل عن هذا الهمس ربما هو أصوات تحرك الأقدام. الكل ينتظر أن ينادى عليه. خير لنفسك في هذا اليوم العظيم، يوم تقترب الشمس من الرؤوس، ولا طعام ولا شراب ولا جلوس، دعاء الأنبياء يومئذ اللهم سلم سلم اللهم سلم. انت منتظر يتنادى عليك، ينادى ينادى على عبد عبدا، واحد واحد واحد واحد هيتنادى عليه. الأسماء تتشابه، يسأل في ذلك طلحة بن عبيد الله، كيف يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تتشابه الأسماء؟ عند النداء من يتقدم؟ قال يا طلحة إذا نودي، قم يا طلحة بن عبيد الله فلا يقوم إلا أنت. لما يتنادى على فلان ابن فلان حتى وإن كان نصف من في أرض المحشر يتسمون بهذا الاسم لا يقوم ولا يتقدم إلا من طلبه الله عز وجل يتحرك بنفسه. فينادى في الخلائق قم يا فلان ابن فلان، قم للعرض على الملك الديان، فيتقدم العبد يتقدم إلى ربه. ونقف اليوم مع عبد بصفة معينة اليوم، عبد فعل من الخيرات في الدنيا ما فعل، من صلاة من زكاة من أعمال خير من ذكر من صلاة، تقدم العبد بقلب واثق وتمنى على الله الأماني. تقدم ذلك العبد وقد أخذ في تطاير الصحف الكتاب باليمين، فشخص مطمئن إلى أن تقدم سيقف. وقلنا أن تطاير الصحف هذا الكتاب هو موجز لأعمالك، فإذا ما تقدم العبد أمام الله عز وجل في محكمة الله عز وجل اليوم تجزون بما كنتم تعملون. لا ظلم اليوم، اليوم تجزى كل نفس بما كسبت. يتقدم العبد وإذ بالله عز وجل يخرج له 99 سجلا. ده كل صغيرة وكبيرة بقى. يخرج له من تحت العرش 99 سجلا. كل سجل مد البصر. اللهم صل. الهمسة مكتوبة. الحركة مكتوبة. الفعل مكتوبة. كل صغيرة وكبيرة مكتوبة. يخرج لهذا العبد الضعيف فيكم السجلات. ويقول له ربنا اقرأ كتابك. اقرأ. انا لا ادري ولا اعرف واقرأ. هتقرأ. اقرأ كتابك. يقرأ العبد والرب ينتظر. يقرأ العبد. ما هذا؟ اشياء نساها العبد احصاه الله ونسوه. اشياء من حياتي كلها مسجلة. نعم. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا كل مسجل. كل مكتوب. اقرأ. ثم يناقشه الله عز وجل ويسأله الله. وقد يجابر العبد. ويخرج له الله عز وجل الشهود من قمر من شمس من بشر من ملائكة. وإنما العبد المجادل يريد أن يكون هو الشاهد على نفسه فيختم على فمه وينطق اللسان وتنطق اليد وتنطق الرجل وينطق القلب. الكل ينطق. الكل يشهد. ثم تنتهي المناقشة في حقوق الله عز وجل لهذا العبد فيقول له ربنا تبارك وتعالى في الختام 3 أسئلة. يا عبدي قرأت كتابك. أظلمك حفظتي. الملائكة ظلمتك. شوف لا ظلم اليوم. عبدي أظلمك حفظتي. قال لا يا رب. السؤال الثاني. عبدي ألك حسنة مخفية. في حسنة سلتت كده من الملائكة وانت فاكرها. قال لا يا رب. السؤال الثالث. عبدي ألك عذر ألك عذر تعتذر به اليوم إلينا؟ لا ظلم اليوم، انت لك عذر، ما كنتش قادر تعمل الامر ده. قول ألك عذر تعتذر به اليوم إلينا؟ فتعجب الصحابة، أيقبل ربنا وقتها الأعذار يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا أحد أشد قبولا من العذر من الله عز وجل. سبحان الله، ولكن أين عذر؟ من عذر وقتها مفيش. لا ظلم اليوم، انتهى الامر مع هذا العبد في علاقته مع الله عز وجل. هل يدخل الى الجنه؟ اعطاه الله حسنات بعمله بطاعته. لا، لم ينتهي الامر بعد، لم ينتهي الحساب بعد. أين الغرماء؟ فينادى في أرض المحشر: واسمع، عساها أن تزلزلك من داخلك. ينادى في أرض المحشر: هذا فلان ابن فلان، هذا فلان ابن فلان. من كان عنده مظلمة، من كان عنده مظلمة فليأتي. اللي يلحق عند الشخص ده يجي يطلبها من ربنا دلوقتي. عبد عنده تلال من الحسنات تدخله الجنات، ينادى عليه في أرض المحشر عن غرمائه، عن خصومه، اللي حقه فيأتي الغرماء. اللهم سلم، يقول لك: لتردن المخيط والمخيط في هذا اليوم، في هذا الوقت هترد المخيط والمخيط. عارف يعني ايه المخيط والمخيط؟ يعني لو انت اخر ابرة وفتلتها ما رجعتهاش هتسأل عنها، هتردها منين؟ ليس هناك ابرة ولا مخيط ولا جنيه ولا درهم ولا دينار، ليس هناك إلا الحسنات والسيئات. يتقدم هذا يقول: يا رب، هذا شتمني، عايز حقي. يقول له: خذ من حسناته. مفيش فلوس. يتقدم الاخر: يا رب، هذا جلست معي وهي تعلم اني انم، فكهت المجالس لدى الكثير وما وقفتهاش وما وقفتهوش، ونال بذلك سيئات. يطلب من الله عز وجل ان يقتص منك لانك لم تنصح. حق الصحبة ماشي معايا وما نصحتنيش، قاعد وتاكل وتشرب قهوه في الصلاه، تتملص مني لتصلي لن تدعوني الى صلاه. هتسال ده انا ماشي في الشارع وقلت له السلام عليكم، تكبر علي فلم يرد علي، انا عايز حقي يا رب، خذ من حسناته يا رب، ظلمني. كنت اعمل معه او عنده فظلمني، عايز حقي يا رب، خذ من حسناته يا رب، ظلمت وقد كان يستطيع ان ينصرني فلم ينصرني، عايز حقي منه يا رب، خذ من حسناته يا رب. هذا اكل مالي، استأمنته على مالي، فاتى المال، انا عايز حقي يا رب، عايز حقي، عايز ايه؟ انا عايز الحجه اللي حجها كلها يا رب. الكل له حقوق يا رب، هذا ولدي قد عقدي يا رب، ابوك حق لا ظلم اليوم، عايز حق منه يا رب، خذ حقك. وهذه تصرخ عن امي يا رب، فضل الزوج علي واهانني واكرم الزوجه، عايز حقي يا رب، خذي. ويأتي واحد وراء الآخر فيأخذ إلى أن تفنى الحسنات. نعوذ بك من الكيد بعد العذاب، اللهم سلم. حسنات انتهت وما زال هناك برماء عايزين منك لسه يا رب، تسفك دم. كان في مشكلة في الشارع وبنتكلم مع بعض، فرفع كرسي علي وتعورني فنزل دم، انا عايز دم حقي يا رب. حسناته انتهت واليوم لا ظلم، فيؤخذ من خطاياهم فتوضع عليه فيلقى بها في نار جهنم. اللهم سلم. هذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه احمد ومسلم والترمذي عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سال الصحابه: أتدرون ما المفلس؟ كلنا حزين، كلنا عارفينه، تعال نطبق. أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته ولم يبقى منها شيء وبقى هناك غرماء أخذت من خطاياهم ثم طرحت عليهم ثم طرح في النار. النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة من كانت له مظلمة لأخيه فليتحلل منها اليوم، النهاردة دلوقتي اطلب سماحه، ما تتكبرش، دي نار خالدا فيها والعياذ بالله او جنة ابدا ابدا، ما تتكبرش. فليتحلل منه اليوم، خلص منه النهاردة، رد المال، روح اعتذر، اد الحقوق الى اهلها. من قبل أن لا يكون درهم ولا دينار، من قبل ما يجي عليك يوم ما يكونش فيه ولا درهم ولا دينار، وإنما ماذا يبقى؟ إن كان عنده عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، يتخذ من عمله الصالح، من الصلاة ومن الصيام، العمرة دي كلها اللي كنت بحوشها تتخذ كلها كده، واحد ياخدها عشان ظلمته او شتمته او عشان جاري ازقت اليه او اذيته، كله يتخذ كده وديع، كله يتخذ وديع. لا ظلم اليوم. فإذا ما انتهت الأعمال الصالحة في هذا الحديث أو الحسنات في الحديث الآخر أخذت من سيئات صاحبه فطرحت عليه، أخذت من خطاياه ثم طرحت عليه ثم طرح بها في النار وقفت تحتاج إلى توبة وإلى تصحيح ما صار مع الله عز وجل. أعوذ إلى ربكم فاستغفرون. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله صلوات ربي وسلامه عليك أيها النبي ورحمته وبركاته. وقفنا أيها الأحباب اليوم في هذه الخطبة مع مناقشة الحساب، مناقشة عبد من عباد الله جاء بحسنات كثيرة، بصلاة، بصيام، بزكاة، ولكنه جاء وقد شتم هذا أو أكل مال هذا أو ضرب هذا أو سفك دم هذا، فيأتي كل أمام الله عز وجل فيأخذ من حسناته، فإذا ما انتهت الحسنات أخذت من سيئاتهم فطرحت على سيئاته ثم ألقي بها في النار. الحسن البصري جاءه أحد الرجال ف